يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يحرفون الكلم من بعد مواضعه بينهم أو أعرض عنهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحزاب بما استحفظوا من كتاب

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة صدق الله العظيم.